إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد سبق في الحلقة الماضية أن أنهينا العمرة، وقبل أن نبدأ بالحج لا بد هناك من مقدمة. الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. هذه الآية تدلنا الدلالة الواضحة أن الذاهب إلى الحج لا بد أن يكون معظما لشعائر الله الواقع، ويجعل بين جوانحه ذلك، ويعزم حتى يرجع، بل حتى الموت أن يبقى على تعظيم تلك الشعائر مع الوقوف عما نهاه الله عنه وفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول الذي يجب على المسلم أن ينظره، لأنه قد سبق أن قلنا أن الحاج وافد على الله، حال ضيف على الله، حل ضيفا على الله، فلا بد أن يكون في منتهى الأدب، لا منتهى الأدب بل منتهى الأدب. لماذا؟ لأنه عند الله حال ضيف عليه وفي بيته. فهذه التصورات مفروضة على كل مسلم قبل أن يخرج من بيته، أن يكون طاويا تحت جوانحه تلك الذكريات وتلك الأشياء التي بها وبها وحدها بعد الله جل وعلا تستطيع أن تنفذ شعائر حجك وشعائر نسكك على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ترى أمامك أمم اختلافات شتى، مناسك شتى، أفعال شتى، آراء شتى، فتاوى شتى، وقد ترى هذا رأية بصر ورأية عين. فأنت بارك الله فيك تضع نصب عينيك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كله لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وفي هذه الحجة كرر: خذوا عني مناسككم مرات وكرات، خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. كل هذا لتوحيد التشريع وتوحيد المأخذ وتوحيد المصدر. لماذا؟ لأن البشر يخطئون، وأما النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من ذلك، فلذلك كرر علينا: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. في عنده قرائن، في عنده دلائل، في عنده براهين أنه لا ولن يحج بعد هذه الحجة، ولذلك قال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. لأن الله أراه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، أي قرب أجلك. فلذلك كان يقول لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فالرجل مثلا يتحمل الصعاب، يتحمل الزحام، يتحمل الحر، يتحمل البرد، يتحمل أشياء تكاد لا تطاق في بعض الأحيان. لماذا؟ ولربك فاصبر، لأن الله أمر بها. فإذا هذه المشقة وهذا التعب لا تجعله يذهب أدراج الرياح، بل عليك أن تقوم على الوجه الأكمل حتى لا يضيع هذا الثواب، حتى لا يضيع هذا الأجر، حتى لا يضيع هذا العمل ويبقى محفوظا. وكنا حفظ العمل العزيمة العظمى لتعظيم هذه الشعيرة، العمل بمقتضى ما أمر الله، تجنب ما نهى الله عنه، وتقبل وتشعر بأنك حال ضيف على الله، تتجنب المعاصي، تتجنب ما نهاك الله عنه، وتبقى مثابر على هذا حتى ترجع إلى بيتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنهى عمرته جلس في الأبطح حالا، حلال لمن لم يسك الهدي، ما أقول هو حل، إنما من لم يسك الهدي واعتمر حلوا من إحرامهم وبقوا حلال في مكة إلا من ساق الهدي، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الأبطح وبقي في الأبطح إلى يوم الثامن من ذي الحجة، إلى يوم التروية يوم ثمانية ذي الحجة. فصباح اليوم الثامن اغتسلوا الذين حلوا إحرامهم وتطهروا وتطيبوا ولبسوا ثياب الإحرام إلا من ساق الهدي، فبقي حراما وبقي محرما. وإذا الذين أفردوا بالعمرة قالوا لبيك اللهم بحجة، يرفعون بها أصواتهم، وساروا من مكة أو من الأبطح ملبين حتى وصلوا نمرة، حتى وصلوا منى، وهم على أعلى أصواتهم نساء ورجال، النساء سرا والرجال جهرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويبقوا في التلبية حتى يرموا جمرة العقبة، حتى ترمى جمرة العقبة وهم يلبون، ولا يفترون عن التلبية إلا الشيء عند الأكل، عند الشراب، عند الاستراحة، عند الشعور بالفتور، وإلا يبقوا مستمرين على تلبيتهم، ويرون الله أنهم لبوا نداءه وجاءوه شعثا غبرا ليغفر لهم وليدخلهم الجنة وليبنوا ركنا من أركان دينهم، وليبنوا ركنا من أركان دينهم. وهذا المقصود الأول، أن أقيموا الدين، بني الإسلام على خمس. والمقصود الثاني قلنا تزور الله في بيته وتحل عليه ضيفا. فوصلوا منى، فيصلوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات في منى ولا تتعداها. قد يطمع بعض الناس يقول أنا أريد أن أصلي في مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، هذا الطمع النبي سكر الأبواب أمامه وقال خذوا عني مناسككم. إذن الطمع أن تنفذ أمر الله، تنفذ أمر رسوله وتفعل ما فعل النبي، هذا الطمع. وهذا الأجر الأعظم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا محمد ابن عبد الله القائل الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة صلى في منى الخمس أوقات، الخلفاء صلوا في منى الخمس أوقات، وأن تقول لا أنا أطمع مثلا أروح أصليها في الحرم، نقول لك لا، الطمع أن تنفذ أمر الله، أن تنفذ أمر رسوله وتفعل بمقتضى ما أمر الله ورسوله، هذا والله الخير، وهذا والله الأجر الأكبر الأكمل. لماذا؟ لقوله خذوا عني مناسككم. فإذا النسك منى أن تصلي فيها الظهر ركعتين، أن تصلي فيها العصر ركعتين بدون جمع، أن تصلي فيها المغرب ثلاث، أن تصلي العشاء ركعتين، أن تصلي الفجر ركعتين. فإذا طلعت شمس اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة وارتفعت الشمس قليل وابيضت تتوجه إلى نمرة اللي هو المسجد اليوم اللي يصلي فيه أمير الحاج بالمسلمين أجمعين بالحجاج أجمعين. وإياك أن تدخل عرفة، إياك أن تدخل عرفة، لأن النبي لم يدخلها قط إلا بعد الزوال، بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا دخل عرفة. إذن أنت تنزل في نمرة الوادي الممتد اللي فيه المسجد، وبالأحرى في عندك أعلام، هنا عرفة عرفة عرفة، أعلام من حجر عريضة، هذا معروف، هذه حدود عرفة، فأنت عليك أن تبقى خارجها وتصلي الظهر والعصر جميعا مع أمير الحاج إن استطعت، وإن تخلفت فاتتك الصلاة لعذر ما فتصلي وحدك أو أنت وأهلك في خيمتك في مكانك فهذا لا بأس به، لكن احرص أن تصلي مع أمير الحاج، لأن الصحابة أجمعون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه العذر عن الصلاة. فبعد الزوال يؤذن بالظهر فيصلي الحاج سواء كانت جمعة، ونرجو الله أن يكون هذا الحاج يوم الجمعة أي حج أكبر، فيصلي بهم الظهر ركعتين. والنبي صدف في مثل هذا الموعد كانت وقفته في عرفة الجمعة، ويقول راوي الحديث في صحيح مسلم صلى الظهر والعصر جميعا، صلى الظهر والعصر لم يقل جمعة، لأن حديث صحيح في صحيح الجامع يقول ليس على مسافر جمعة، فلذلك صلى بهم الظهر وأقام الصلاة وصلى بهم العصر جمعا وقصرا بعد أن خطب الناس خطبة موجزة قليلة ليست طويلة، فبعض الناس ساعة ساعة وربع ساعتين وهو في الخطبة، هذا خلاف، فالنبي قصر الخطبة ورأسا سارع إلى عرفة، لأن الحج عرفة يقدم عرفة على الخطبة الواقع على طول الخطبة، فإذا يقصر الخطبة ويسارع إلى الانصراف إلى عرفة. فالنبي صلى بهم ثم انصرف إلى عرفة وجاء إلى جبل الرحمة، إلى جبل الرحمة اللي فيه مثل الصومعة فوق، مثل الصومعة، وهذا يقول أنه آدم تعارف مع حواء كذا، هالكلام هذا المخربط اللي ليس له بيان لا من كتاب ولا من سنة، فجاء إلى أسفل الجبل، كانت هناك صخرة ووضع ناقته بطن الناقة على أول صخرة من الجبل، وقال لهم أيها الناس وقفتها هنا وعرفه كلها موقف. إذن عرف الساحة للجبل، وبعض إخوان المصريين السوريين فلسطينيين يقولوا جبل عرفات، هذا لا أصل، عرفات هي الساحة الرملية الممتدة مد عينك والبصر من مسجد نمرة إلى وراء جبل الرحمة، كل هذه الساحة هي عرفة، فلذلك قال وقفتها هنا وأشار أمامه إلى المسجد اللي صلى فيها الظهر والعصر، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. إذن عرف السهل، وراكب على ناقته مستقبل بيت الله الحرام، مستقبل الكعبة، ويدعو الله بما يفتح الله عليه، وهناك يتجلى الله على العباد، هناك العتقاء، هناك الاعتاق من النار، هناك الجنة، هناك هناك، واللي يخرج من عرفة ما اعتق من النار وما كان ثواب الجنة هذا خسر، ورب الكعبة خسر مال وخسر تعب ويمكن يكسب غضب، فهناك الرحمات تتساقط الواقع، ورب العزة يبأهي بك ملائكته، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. إذن شيء كبير، إذن احرص، وأعظم ما تقدم في هذا الموقف يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم ما تقدم لنفسك في ذاك الموقف أفضل ما قلت أنا والنبيون سادات الدنيا والآخرة، أفضل ما قيل هناك لا إله إلا الله. وتعرفون قيمة لا إله إلا الله، وذكرنا لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لفصمتهن لقصمتهن ورجحت بهن على عظم السماوات وعظم الأرض وعظم الجنة وعظم النار، لا إله إلا الله ترجح بهن جميعا. فإذا أفضل ما تلقى الله عليه في ذاك اليوم المبارك تقول لا إله إلا الله، وتكثر منها مع التلبية أيضا، لبيك اللهم لبيك لا تقطعها أبدا، تلبية مع لا إله إلا الله، مع التسبيح، مع التهليل، مع التكبير، مع قراءة القرآن. وزد على ذلك كل ما رأيت عند خشوع تتوجه للكعبة، ترفع يديك للسماء يا رب يا رب يا رب يا رب، وتسأل الجنة اللي عرضها عرض السماوات والأرض، وأن وفقك وفق أولادك وفق نسائك، اجعلك شاكر لنعمته، لا يخفاك، فلك متطلبات عند الله. نعم، فتبقى في هذا الموقف اللي الله متجل فيه على العباد ويباهي بك الملائكة، تبقى واقف حتى يغرب قرص الشمس تماما تمام وتذهب الصفرة، يعني لا كأنك في نهار، لا، تنطفي شعلة الصفرة قليل وترى الليل بدأ، عندها تتوجه إلى مزدلفة، تتوجه إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة بمجرد وصولك هناك رأسا تؤذن، إن كنتم جماعة وإن كنت وحدك تؤذن، تقيم الصلاة وتصلي المغرب 3 ركعات، وتقيم الصلاة مباشرة وتصلي العشاء 2 ركعات، ثم توتر وتنام، لا تسهر أبدا، لأن النبي لم يسهر، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام ثم رقد، وبقي نائم حتى الليل ما قام، بقي نائم حتى أصبح، حتى أذن بالفجر، فقام صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى المشعر الحرام اللي هو بسموه الآن جبل قزح، جبل قزح. فغرق الجبل وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. فبعد أن صلى بهم الفجر في المسجد الحالي اللي هو المشعر الحرام، بقي على المشعر الحرام، لأن الله يقول واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اتنام على أرض مزدلفة على أرض البراح، وبالفجر ترقى المشعر الحرام وتبقى فيه بعد الصلاة مستقبل الكعبة، وتدعو كما فعلت في عرفة، تدعو بما فتح الله عليك، تسأل الله الجنة ويبعدك عن النار ووفقك ووفق أهلك ووفق ذريتك إلى آخر ما. تبقى واقف في المشعر الحرام مستقبل الكعبة وتدعو، تهلل، تسبح، تكبر، تحمد، تلبي إلى قبيل طلوع الفجر، طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس، وإياك أن تطلع عليك الشمس وأنت في مزدلفة. فعندما ترى البوادر، بوادر الشمس أنها كادت تطلع، فتمد إلى منى، من الطريق الوسطى اللي يخرجك على جمرة العقبة. إذا مررت بوادي محسر فجد السير أنت والمرأة، بعض الناس يتعلل يقول لك المرأة إذا هرولت وركضت إبزازة تتحرك وثديها تتحرك وجسمها يتحرك، هذا الكلام ساقط، أنا لا برهان عليه. النبي قال فليجد بالسير، نساء ورجال مفروض عليهم إذا مروا من وادي محسر أن يهرولوا، أن يسرعوا السير، لأنه الجماعة يعذبون، ومن هم أهل الفيل الذين أرادوا بحرم الله سوء فأذابهم الله إذابة، ولا زال سخط الله وعذابه عليهم، لأن الكافر يعذب في قبره وقبورهم وادي محسر. فمريت بمحل فيه عذاب، فأمرك النبي أن تسرع وتبعد عن نفسك هذا الوي أو هذا الدمار، فسواء كانت امرأة أو رجل. بعض الناس يقول لك المرأة لا ما عليها تسرع السير، والله ما صدق، والله ما صدق، يعلل قال ثديها بصيروا رطوا، ما مكوتها تصير تلعب، هذا كله كلام فاضي فارغ. تعليل ما أنزل الله به من سلطان. معذبون قال فليجد السير، جدينا السير. وكان مع النبي 97,000 حاج نساء ورجال وبنات وأطفال شكلوا ملول، وكلهم جدوا السير ومشوا بسرعة، ما أحد قال إنه والله ثديها تتحرك ومكوتها تتحرك، ما أحد قال هذا. هذا التعليل بارك الله فيكم لا ينبغي لمسلم أن يتعاطى، إنما نكون تحت الأمر وننفذ ونجد السير حتى نصل جمرة العقبة فنصلها ضحى. فكان النبي يقول بعد أن خرج من مزدلفة، قال أعتقد لابن عباس أو لأحد الصحابة، قال له هذا القطلي حصيات مثل حصى الخذ أو الحذف، يعني حمصة والبندقة بين البندق بين حبة البندق وحبة الحمص، إذا زادت عن البندقة هذا غلو. والنبي يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذه نزل أسباب ورود الحديث بالجمرات بالرجم، وقال مثل هذه فاللي يزيد عنها هذا تغالى وهلك. وبعض الناس كنا يمسك شمسية ويضربها، يمسك حجر ويضرب على الجمرات، يمسك نعل ويضرب بعض هذا، أنا بعيني أشوف يمسك صخرة كبيرة ويضربها، هذا غلو ممكوت. هذا المسكين عصى ورجع مأزور غير مأجور، وليس له ثواب الجنة أبدا، ما جزاء الحج المبرور إلا الجنة، هذا عصى وتعدى وظلم، مع أن النبي قال إياكم والغلو أنهاكم عن ذلك. نعم، وفي بعض الناس مشاهد وملموس هذا الغلو، هذا كثير من المسلمين وأنزل دماءهم على الجمرة، يبقى الحجرة في إيده من هالكبار بده يضربها، يجي واحد ثاني يحرك إيده، إذا تسقط على راس اللي جنبه أو على راس اللي قدامه، هذا مشاهد. وبعضهم يؤخذ ناكل مسكين يكاد يموت ويسقط من الأرض من حجرة هذا المغالي أو هذا مشاهد وملموس. لماذا؟ لأنه عصى الله وبالغ في هذا. إذن كان يلقط حصل حد، هاي اللي تحطها في أصبعك وتضربها الضربة، هذا ما تزيد أبدا من الحمصة للبندقة، إذا تعدت البندقة ظلمت وتعديت وغاليت، وعليك ما عليك من الوزر، وسائلك الله، وإن تعمدت ذلك عليه خطر كبير، وترجع مأزور لا مأجور بارك الله فيك، يرجع كيوم ولدته أمه. متى؟ الحج المبرور. وأجمعت الأمة المبرور الذي لا معصية فيه، فإذا عصيت الله حجك مو مبرور، شئت أما بيت. فإذا تلقط السبع حصيات الصغيرة أو تكلف ولدك، إذا معك ولد يلقط لك يوم فهذا جائز، وتحفظها وتأتي لجمرة العقبة، تجعل مكة على يسارك وتجعل منى على يمينك والجمرة أمامك، تمسك الحصات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تنهي السبع حصيات، حتى تنهي السبع حصيات. فإذا أنهيتها انصرفت، انصرفت خلاص، تنصرف أول عمل تعمله تمسك السكين وتنحر هديك، ثم تحلق شعرك، ثم تذهب إلى بيت الله الحرام فتطوفه وتسعى، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا رميت جمرة العقبة، حلقت نحرت هديك أو حلقت رأسك أو طفت بالبيت الحرام، حل لك كل شيء إلا النساء ما لم تطف بالبيت. فإذا طفت البيت حل لك كل شيء حتى النساء، ورجعت حلالا كما أنت في بلدك، أبدا كما أنت في بلدك، تحك راسك، تحلق راسك، قص أظافرك، تحلق عانتك، تلبس ثياب مخيطة، تعمل ما بدالك، تأتي أهلك، تأتي زوجتك، ولا شيء عليك أبدا. فإذا طفت وسعيت انتهيت من كل شيء، ولم يبق عليك إلا أيام التشريق الثلاثة، هذا يوم العيد، نرمي جمرة العقبة، ننحر، نحلق، نطوف ونسعى، كل هذا فعله النبي في يوم العيد. فإذا العمل العالي الطبقة العمل اللي ليس بعده عمل، العمل المثالي أن تفعل هذه الأربعة في يوم العيد، ترمي جمرة العقبة، تنحر هديك، تحلق شعرك، تطوف وتسعى في نفس اليوم. فإذا فعلت أصبت 100% سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال له افعل ولا حرج. قال له حلقت قبل أن أنحر، قال له افعل ولا حرج. قال له نحرت قبل أن أحلق، أو يقول لهم افعل ولا حرج. فليقدم ويؤخر، يعني يطوف قبل أن يرمي جائز. إذن التقديم والتأخير جائز ولا حرج، لكن اللي بده الميزان الأوفى والأجر الأكبر يفعل ما فعل النبي، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى. فإذا قدمت وأخرت لعذر ما فمقبول منك، وحجك صحيح وأصبت سنة، لكن ليس لك الأجر الوافي الكافي. لك أجر ونفذت ما أمر الله به ورسوله، لأن النبي قال افعل ولا حرج، لكن الأجر الأكبر أن تتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. ليه؟ خذوا عني مناسككم، وأذن لمن أخلفه الطريق أو ما استطاع، أو ما استطاع ينفذ لعذر ما، أو ما لقى الذبيحة أو ما لقى الهدي وراح يبحث عنه وتأخر بعض الشيء، فهذا قال له افعل ولا حرج. لكن يجب أن تكون مستعد 100%، محضر ذبيحتك، موس لحلاقة معك، مجهز كل أعمالك، وفي يوم واحد تنهي كل ما عملت. فإذا فعلت ذلك أصبت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أمرك الله في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، تسمى أيام التشريق، أن ترجع إلى منى وتبقى في منى أيام التشريق الثلاثة. أيام منى كان النبي أكثر أحواله يصلي الصلوات المفروضة في الكعبة. فأنت وأنت في منى لو ذهبت للحرم وصليت الصلوات الخمس لا بأس عليك ولا شيء في ذلك، لأن النبي فعل ذلك. لكن احرص كل الحرص، لا يدركك النوم إلا في منى، وإن نمت في غيرها بدون عذر فعليك الإثم، فأنت آثم. إذن احرص، ولو ذهبت لمكة ولو صليت في الحرم الصلوات الخمس، لكن احرص ألا يدركك المبيت إلا في منى، وتنام في حدود منى إن استطعت، وإذا حبسك العذر لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بدون عذر لا يحل لك إلا أن تبيت في منى. ففي اليوم الأول نام في منى، ثاني يوم بعد العيد، يعني ثاني يوم العيد اللي هو أول يوم التشريق، فإذا زالت الشمس يعني صارت ظهر، تتوجه إلى الجمرات الثلاث. ولا يحل لمسلم أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني إلا بعد الزواج، إلا بعد الزوال لا يحل لمسلم. يعني اللي يرمي قبل هذا بدون عذر قاهر فآثم قلبه وعصى، فحجه ليس مبرورا. لماذا؟ لأن النبي 97,000 حاج صلى الله عليه ورضي عن أصحابه لم يرموا إلا بعد أن زالت الشمس. فإن شئت تصلي الظهر ثم تتوجه إلى الرجم، وإن شئت تتوجه إلى الرجم وتؤخر العصر إلى الظهر، أو تصلي بعد أن ترمي، فهذا كله جائز. فتأتي الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، ثم تنصرف عنها قليل جهة مكة جهة الجمرة الثانية، وتستقبل الكعبة وترفع أيديك وتدعي. هاي لا تنسى نصيبك من الآخرة أبدا. كل جمرة بالثلاث أيام، تأتي الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، تبتعد قليل، تبتعد عنها قليل جهة مكة، ثم ترفع أيديك إلى السماء مستقبل الكعبة وتدعو بما فتح الله عليك. ثم تأتي الجمرة الثانية وتفعل بها كما فعلت في الأولى، ترمي السبع حصيات كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر للسبعة، ثم تبتعد قليل وتتوجه للقبلة وتدعو بما فتح الله عليك، ثم تذهب لجمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، وإياك أن تقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، إنما وقف مقابلها المكة عن يساره، منى عن يمينه، ورمى بسبع حصيات ثم انصرف ولم يقف. في اليوم الثاني بعد الزوال نفس العملية، أرمي الجمرة الأولى وأبتعد وأدعو، أرمي الجمرة الثانية وأبتعد وأدعو مستقبل الكعبة، الجمرة الثالثة أرميها وأنا ماشي ما أوقف. فتأتي الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات ثم تنصرف عنها قليل جهة مكة جهة الجمرة الثانية وتستقبل الكعبة وترفع أيديك وتدعي. هاي لا تنسى، لا تنسى نصيبك من الآخرة أبدا. كل جمرة بالثلاث أيام تأتي الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، تبتعد قليل، تبتعد عنها قليل جهة مكة، ثم ترفع أيديك إلى السماء مستقبل الكعبة وتدعو بما فتح الله عليك. ثم تأتي الجمرة الثانية وتفعل بها كما فعلت في الأولى، ترمي السبع حصيات كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر للسبعة، ثم تبتعد قليل وتتوجه للقبلة وتدعو بما فتح الله عليك، ثم تذهب لجمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، وإياك أن تقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، إنما وقف مقابلها المكة عن يساره، منى عن يمينه، ورمى بسبع حصيات ثم انصرف ولم يقف. في اليوم الثاني بعد الزوال نفس العملية، أرمي الجمرة الأولى وأبتعد وأدعو، أرمي الجمرة الثانية وأبتعد وأدعو مستقبل الكعبة، الجمرة الثالثة أرميها وأنا ماشي ما أوقف. هذا لمن أراد أن يعجل، يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويرمي الجمرتين يومين متتاليين، عندها إذا أراد أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن اللي يتأخر اليوم الثالث في زيادة تقوى وزيادة خير وزيادة أجر، والنبي عمل بالثالث، ما انصرف ما عجل، أذن لك الله أن تعجل لكن النبي بقي اليوم الثالث. فإذا بقيت اليوم الثالث وترمي الجمرات الثلاثة على النحو هذا، فهذا هو هدي نبيك وهذا أكمل الحج. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ما عليه إثم، لكن هناك لمن اتقى. التقوى أن تبقى الثلاث أيام التشريق وترمي الثلاث جمرات كلها في ثلاث أيام متوالية بعد جمرة العقبة. إذن الذي يستطيع أن يتأخر، ونحن الحمد لله الحملة بكاملها تأخرنا فيها، تأخرنا فيها، حجينا حجة وتأخرنا اليوم الثالث. فإذا أمكنك وتمكنت وأخذت ورقة مثلا من الحملة أنه تلحقها في هذا وتأخرتم، فهذا لمن اتقى زيادة تقوى وزيادة أجر ورفع مقام، وتكون أصبت حجة النبي صلى الله عليه وسلم 100% 100%. هنا ملاحظة، الذي تعجل في يومين وأراد أن ينصرف، إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق حرم عليه أن يخرج من منى أو ما يرمي اليوم الثالث. فمفروض عليه إذا غربت عليه الشمس وهو في منى، فرض عليه أن يبقى لليوم الثالث ويرمي الجمرات الثلاثة. وإذا خرج قبل المغيب، خرج من منى ودخل حدود مكة وغربت عليه الشمس، هذا نجا ولا شيء عليه وجائز. أما إذا غربت عليه الشمس وهو في منى فحرم عليه إلا ويرمي اليوم الثالث. فإذا يشترط في من أراد التعجل أن يخرج من منى في يوم ثاني التشريق قبل أن تغرب عليه الشمس، وإذا غربت فرض عليه البقاء لليوم الثالث ويرمي الجمرات الثلاث. فإذا تعجل وذهب إلى مكة له الخيار أن يبقى فيها ما شاء، لكن النبي أشار وأبان للأمة، قال من قضى نسكه فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. إذن الطمع واللي تطمع فيه إنك تكون منفذ لأمر الله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطمع. فليعجل إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ما لا يوحى إلينا، يعلمه الله أشياء نحن نجهلها، فلذلك قال فليعجل إلى أهله. إذن احرص، إذا أردت أن تتعجل فعجل إلى أهلك الواقع، تدخل عليهم السرور، تدخل عليهم الفرح، تدخل عليهم البهجة، وبعد ذلك يمكن في شيء خفي أنت تجهله. وبعض الناس يقول لك لا يا أخي أنا بدي أبقى مجاور أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة. لا، النبي قال لك فليعجل إلى أهله. نعم، والله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. الصلاة بمئة ألف صلاة بالحرم، ووالله إذا عجلت بس اقتداء وامتثال لأمر النبي إلا الله ما يحرمك من الأجر أبدا، ويعطيك كل ما تتأمل ويعطيك النية كاملة. ليش؟ لأنك نفذت أمر النبي وأطعته وعملت بمقتضى ما قال، فالله نيتك اللي أنت ناويها الصلاة بمئة ألف صلاة ما يضيعك منها ويعطيك. وهذا مشاهد يوم القيامة، أحاديث صحيحة صريحة، يؤتى بالرجل لا حج له ولا زكاة له، ما عنده مال ولا في حياته حج، وإذا به عنده حج وعنده زكاة وعنده صيام وعنده وعنده وعنده مكثر. قال له يا ربي أنا ما فعل. قال هذا بالنية، أنت ناوي إذا الله أعطاك تحج فيكتب لك، يكتب لك. الرجل إذا كان ما عنده علم وقال يا ريت عندي علم بن باز، علم فلان، علم فلان، وأعمل فيه بمقتضى ما يعمل فيه العلماء، فالله يعطيك هذا الأجر كله، وما ذلك على الله بعزيز، والله يعطي يعطي. فإذا عندما تعجل فلك الأجر الأوفى. لماذا؟ لأنك في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يمكن عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن قال فليعجل إلى أهله، نحاول أن نعجل إلى أهلنا ولا نتأخر أبدا. فإذا فعلنا ذلك الواقع وأردنا أن نعجل إلى أهلنا، فرض علينا آخر لحظة من لحظات الحرم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. الطواف صلاة، صلاة، وكل طواف، كل طواف في الكعبة، كل سبع أشواط في الكعبة لابد من صلاة ركعتين، لابد من صلاة ركعتين. فبعض الناس يطوف وظل ماشي، لا، كل سبع أشواط لابد من ركعتين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا طفت الأشواط السبعة وصليت ركعتين بادر، لا تلتفت وراك، رأس رجلك على السيارة وظل ماشي. لا، إذا صار معك عذر خرب سيارتك أو شيء هذا نسأل أن يتقبل عذرك، ثم ترجع إلى أهلك وتم حجك. ونسأل الله أن هذا الحج مبرورا مقبولا وليس له ثواب إلا الجنة. إلى النهاية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هناك أشياء إن شاء الله سنجعلها في الحلقة القادمة سؤال وجواب، مثل كالمحصر مثلا، الذي يشترط في الحج مثلا، ما اشترط، واحد مرض ما استطاع أدي المناسك، هذا مسكين عليه خراب كبير، لكن إذا اشترط قال له يا رب محلي حيث حبستني، فهذا لا شيء عليه ولا يلزم بشيء أبدا مطلقا ولا يلزم حتى بدم. وأما إذا ما اشترط عليك دم وعليك عذاب وعليك أشياء كبيرة، فهذا إن شاء الله في الأسبوع القادم نجعلها بصيغة السؤال والجواب، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السؤال الأول، ما هو الإفراد وما هو التمتع وما هو القران؟ هذه الثلاثة المذكورة، حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح صريح وفي غير مسلم، خرج الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهم ثلاثة أنواع. يقول منا جابر بن عبد الله، يقول منا المفرد بالعمرة ليس معها شيء، ومنا المفرد بالحج ليس معه شيء، ومنا القارن. المفرد بالحج ما في حاجة، مفرد بالحج لبيك اللهم بحجة. المفرد بالعمرة يقول لبيك اللهم بعمرة ليس معها شيء. والقارن الذي جمع بين الحج والعمرة في لفظ واحد، في لفظ واحد، لبيك اللهم بعمرة نعم وحجة، لبيك اللهم بعمرة وحجة، يقرن النية ويجهر بها، يقرن الحج مع العمرة. إذن المفرد بالعمرة اللي فقط أفرد النية بالعمرة لبيك اللهم بعمرة، المفرد بالحج لبيك اللهم بحجة، القارن الذي جمع الحج والعمرة في لفظ واحد. هذه الثلاثة بقيت في جوانح الصحابة وبقوا حاملينها حتى وصلوا المروة، آخر شوط في المروة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة. ثلاث أنواع: المفرد بالحج، المفرد بالعمرة، القارن. وإذا النبي يقول يا أيها الناس، يا مفرد بالعمرة، يا مفرد بالحج، يا قارن، حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. اللي جاب هديته للحرم معه من بيته هذا اوعى لا يحل منه حراما حتى يبلغ الهدي محله. فراح اللي أفرد بالحج حل إحرامه وجعلها عمرة، واللي أفرد بالعمرة حل بطبيعته، ولم يبقى محرم إلا من ساق الهدي. يعني أنا من الرياض أخذ ذبيحتي هديتي للحرم من الرياض، أنا من الكويت أركب هداياي ذبائحي من هنا لهناك، فهذا لا يحل له أن يحل إحرامه حتى تنتهي عمرته وحجه. أما اللي ما ساق هدي ولا أخذ معه هدية ولا أخذ معه بعير ولا أخذ معه شاة ولا أخذ معه بقر، فهذا عليه أن يفرد بالعمرة، لأن النبي قال لهم حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سكت الهدي. إذن اللي سوك الهدي، عدم سوك الهدي أفضل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه شو ساق؟ ساق 100 بعير، 63 بعير هو ساقه، وعليه كمل 37 بعير من الإمام، 100 بعير هدية للحرم، ويقول لو استدبرت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن أتم الحج والعمرة لله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن ليتمتع بالعمرة هذا هو الأكرم على الله، وهذا اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لكن ساق الهدية فقبلها الله منه هو وأهل اليسار. فإذن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن بارك الله فيكم، لا تحاول سوق الهدي وافرد بالعمرة. بعض الناس بخلاء وما أبخلهم، المسكين يفرد بالحج، شوف المصيبة العظمى، يقول لبيك اللهم بحجة، هكذا لقنوا مشايخ، إيش يقول عنه، مشايخ السوء ولا مشايخ الخير ما أدري والله، لقنوا المشايخ اللي يفرد بالحج لا ذبيحة عليه، فيقول المسكين لبيك اللهم بحجة، فهذا في زعمه أنه خلص من الذبيحة وما عليه هدي، فيأتي المسكين يطوف ويسعى. وحديث صحيح صريح يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، هو ذبيح حلال المسكين، ويبقى الرجل محرم حتى ينتهي حجه، ومع أنه طاف وسعى عن العمرة، وآخر المطاف يجيب عمرة أيضا بعد الحج ومع ذلك ما يذبح. هذا التضليل والله لا يرضاه دين ولا يرضاه عقل ولا يرضاه بشر. مسكين طاف وسعى، ومن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، هو لا بظل محرم مسكين، لأنه ما ساك الهدي. لو ساك الهدي يمكن يظل محرم، كيف أقول أو أفردت حج أو أفردت عمرة، انتقار إلا أنك سكت هدي. ما ساك هدي ومسكين يظل الشمس تسقع في رأسه لحتى يخلص حجه. ليش؟ قال خوب ما يذبح ذبيحة. يا مسلم يا عبد الله، والله بدينا دين ما عندي، الله ما كلفك، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ما عندك فلوس ما في مانع، صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت لبيتك مبسوط معزوز مكروه. أما تروح يا المسكين تعتمر وتحج وتعمل عمرة بعد الحج وما تذبح، والله أنا الشيخ افتاني قال له أنه أنت مفرد بالحج. يا أخي اللي يفرد بالحج ما يعتمر، لكن أنت اعتمرت. ومن طاف وسعى حل، فأن طفت سعيد وبعد الحج طفت سعيد عمرة ومع ذلك ما يذبح ذبيحة، والله أنا مفرد بالحج. يخرب بيت شيطانك، تضحك على نفسك ولا تضحك على الناس، ولا تغش نفسك ولا تغش الناس. يا أخي ما هكذا الدين، ما هكذا الدين، كل فرار من هالذبيحة. والرب ما أذل لبشر يعتمر إلا بذبيحة، فمن لم يجد فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما كلفك، ما كلفك تروح تشهد حق الذبيحة، الله ما كلفك، قال لك صوم 3 أيام في الحج وإذا رجعت 7 أيام، سواء بالطريق عند أهلك وإما أردت صومها. فهذا اللي أردت ألفت نظر الناس إله، شو مفرد بالحج؟ مفرد بالحج النبي قال لهم حلوا إحرامكم واجعلوا عمرة، وأمر يقول منا المفرد بالحج ليس معه شيء، والنبي قال حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة. تعرفوا ماذا قال الصحابي الراوي؟ يقول فحل الناس أجمعون إلا من ساق الهدي. وهذا المفرد بالحج يبقى مفرد بالحج، والنبي قال له حل إحرامك، ويقول ابن عباس فحل الناس أجمعون إلا من ساق الهدي. يعني المفرد بالحج حل، وهذا يبقى معلص حاله وما يحل خوف الذبيحة. يا سبحان الله، فحج الناس أجمعون، والنبي اللي أمرهم بالحل حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة، وحل الناس أجمعون، هو لا يبقى ماشي مشان يخلص من الذبيحة. منو اللي أفتى؟ منو اللي خدعه؟ هذا الشيخ الضال الواقع. لذلك النبي حذر قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يا أخي ولو أفتاك الناس وأفتوا، هناك نص قطعي واضح فحل الناس أجمعون. والله الشيخ قال لي لا تحلوا جائز. يا أخي النبي قال له حلوا مو جائز، وحلوا كلهم، أنت ليش تظل ماشي؟ ويا أخي يجوز الإفراد بالحج. نحن نعم نقول الإفراد بالحج جائز، لكن الحج عرفة، واحد جاء ما عنده مجال لا يطوف ولا يسعى، ما عنده مجال، جاء الناس في عرفة، شو بده يعمل؟ بده يروح رأسا على عرفة، هذا شهادة لله، أفرد بالحج. ممكن تقول له ما عليه، لكن أنت يا عبد الله جيت برها وطفت سعيد وفي نص قطع اللي يطوف ويسعى حل من إحرامه بعد ما تطوف وتسعى وتعمل، والله أنا مفرد بالحج، أنت كذب، والله البعيد كذب، ما أنا صادق. فيا أخوة لا تخلوا الشيطان يلبس عليكم شيء، والله واضح، تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، والله واضح كل الوضوح النص، فحل الناس أجمعون إلا من ساق الهدي. المفرد بالحج معروف، رجل جاء من جهة اليمن، الناس بعرفة قالوا لبيك اللهم بحج عن شبرمة، قال له ما شبرمة في عرفة، ما أنكر عليه النبي، ما عنده، وصل لك الناس بعرفة، فقعد بعرفة وقعد مع الناس لا طاف ولا سعى، فنقول له نعم أنت مفرد بالحج. أما الطوف وتسعى وبعد الحج تجيب عمرة وتقول والله أنا مفرد بالحج، يا سبحان الله على هالمغالطة هذا، يا سبحان الله على هالإجرام هذا، يا سبحان الله على هالتلاعب في دين الله. ما هكذا الإسلام بارك الله فيكم. هذا اللي تروا انصحوك وقولوا يا أخي اتق الله، خاف الله مشان ذبيحة تهدم كل عملك، ما هو دين هذا. وفقنا الله وإياكم لذلك للخير. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من الأسئلة لأن الجو حار عند النساء، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.